بعهد الصدق والميثاق حضارات بنيناها بأيد كم لها نشتاق سطرها هنا التاريخ بومض نوره سرى لنا في نهجهم عبر كنبت الغصن للأوراق. الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء، والسبب في ذلك والله أعلم ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم، فيقصر الأمل ويضعف التناسل. والاعتمار إنما هو عن جدة الأمل وما يحدث عنه من النشاط في القوى الحيوانية، فإذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم بما خضد الغلب من شوكتهم، فأصبحوا مغلبين لكل متغلب وطعمة لكل آكل. في بلادنا المغلوبة تتزايد نسب الانتحار. آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية كانت مصر الأولى عربيا في الانتحار، 3799 حالة انتحار في عام واحد. يليها السودان 3205 حالة، ثم اليمن 2335 حالة، ثم الجزائر، ثم العراق، ثم السعودية. وفي بلادنا تزيد حالة الطلاق. في مصر مثلا عام 2018 215500 حالة طلاق، عدد المطلقات تقريبا 5,600,000 مطلقة. يناتج عن ذلك تضرر تقريبا 7 ملايين طفل، بالإضافة إلى 250,000 حالة خلع. وطبقا لتقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، حالات الطلاق في مصر أصبحت بواقع حالة كل دقيقتين ونصف. وتقل نسب الزواج، عقود الزواج تناقصت من 887,000 عقد خلال عام 2018، كانت في عام 2017 912,606 عقد زواج. وبالتالي تزيد نسبة العنوسة عند الشباب والبنات حتى بلغت نسبة غير المتزوجين 15 مليون حالة. في نفس الوقت يقل معدل إنجاب الأطفال، يزداد التفكك الأسري، تزداد نسبة الهجرة إلى الخارج. 3/4 العقول المهاجرة تذهب إلى كندا وأمريكا. بلادنا تخسر 200 مليار دولار من أثر هجرة العقول. العلماء العرب في السنة الواحدة يهاجر منهم 100,000 إلى الدول الغربية. ثلث الكفاءات المهاجرة عبر العالم من العرب. مصر وحدها هاجر منها 86,000 عالم، منهم حوالي 2,000 متخصصين في الطاقة النووية. السبب كما يقول ابن خلدون هو ما يكون من التكاسل. الإنسان حين يفقد الأمل يفقد الرغبة في النشاط، في العمل، في الجد، يفقد الرغبة في الزواج، وإذا تزوج وشعر بالمسؤوليات يفقد الرغبة في استمرار الزواج فيسارع إلى الطلاق أو يسارع إلى هجران البيت. والآن نسب هائلة من نسب النساء المعيلات التي تتولى رعاية الأطفال. يعني ازدياد نسبة الطلاق، وازدياد نسبة هجران البيت، ازدياد نسبة الانتحار، كل هذا راجع إلى زوال الأمل، حصول اليأس، حصول القهر، القهر الذي لا يجد فيه الإنسان مجالا لأن يفعل شيئا. الأصل في العمران، الأصل في الحياة، الأصل في النشاط المادي، الأصل في الإنجاز هو أن يكون مدفوعا بالأمل. إذا زال الأمل وحصل القهر وكان الإنسان المغلوب لا يستطيع أن يدفع هذا القهر عن نفسه، تناقص هذا. هذا مثلما هو حاصل في الأفراد يحصل في الأمم. الأمم المغلوبة تذوب كأنها تنتهي، لا تذوب بمعنى أنها تفنى وتباد، بمعنى أن الناس تختفي بطبيعة الحال، وإنما الأمة ككيان، ككتلة، هذه الأمة تذوب وتدخل في طاعة الأمة التي غلبتها أو طاعة الحضارة التي غلبتها. فمصير الأمم المغلوبة هو الذوبان، الانتهاء، التلاشي. يحدث هذا بالنسبة للأفراد كما يحدث هذا بالنسبة للمجتمعات. ولذلك الطغيان بما يكسره من قوة الأمة وبما يسببه من ضعف الأمل، ابن خلدون يتكلم عن لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة، الطغيان بما يفعل ذلك فهو يمهد الأمة للاحتلال لأنه يكسر هذه الطاقات. يعني ابن الأثير يفسر هذا الانتشار السريع للتتار بأنهم لم يجدوا المانع. لماذا لم يجدوا المانع؟ لأن محمد خوارزمي شاه صاحب الدولة الخوارزمية كسر بطغيانه وحروبه الأمم التي كانت محيطة به، فلم يبق إلا أن ينكسر هو أمام التتار لكي يجد التتار قوة، لا يجدوا قوة تدافعهم ولا تمنعهم. فكان يقول إنما انتشروا هذا الانتشار لزوال المانع. نقرأ من ابن خلدون: فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء والبقاء لله وحده. واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة، ولما فنيت حاميتهم في أيام العرب بقي منهم كثير وأكثر من الكثير. يقال إن سعدا، يعني ابن أبي وقاص، أحصى ما وراء المدائن يعني من الفرس، فكانوا 137,000 منهم 37,000 رب بيت. ولما تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلا، ودثروا كأن لم يكونوا. ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم، فملكة الإسلام في العدل ما علمت، وإنما هي طبيعة في الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره. فابن خلدون هنا يلفت النظر إلى أنه ذوبان الأمة أو انتهائها ليس لوجود الظلم الذي نزل بهم، يعني ليس بالضروري أن يكون نزل بهم ظلم أو شملهم عدوان، وإنما هي الأمة حين تغلب تنحل ككيان. لمثل هذا كان المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، كانوا شديدي الحساسية لئلا يتكرر على المسلمين هزيمة، وهذا ما يجب أن يحاوله المسلم في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يخرج بمن غلب معه من صحابته في أحد إلى معركة حمراء الأسد في اليوم الثاني مباشرة، لكي لا يصاب، لا تتكرر الهزيمة. وبالفعل استطاعوا أن يتجنبوا حصول ووقوع هذه الهزيمة من خلال معركة حمراء الأسد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدت بوادر هزيمة في حنين وقف وجمع إليه الصحابة وصار ينادي: وأنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى جاءه الصحابة وانقلبت الهزيمة إلى نصر مرة أخرى. سيدنا أبو بكر في حروب الردة، بنو حنيفة هزموا جيشا واثنين للمسلمين بقيادة شرحبيل وقيادة عكرمة، ومع ذلك ظل يدفع إليهم الأرسال حتى خالد بن الوليد فانتصر على بني حنيفة. في فتوحات فارس هزم المسلمون في معركة الجسر في 25 شعبان سنة 13 هجرية، فأتبعه عمر رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت أمير المؤمنين بجيوش أخرى حتى أعادت الانتصار في معركة البويب 13 رمضان سنة 13 هجرية، يعني بعد موقعة الجسر بأقل من 20 يوم. كان النبي وصحابته من بعده شديدو الحساسية ألا تتكرر الهزيمة على المسلم، لأن وجود الهزيمة يحل ويضعف من قوة الإنسان في نفسه كما يحل ويضعف من قوة الكيان. وخالد بن الوليد رضي الله عنه لما سمع ورجلا من المسلمين في معركة اليرموك يقول: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. الروم في ذلك الوقت كانوا 250 ألف أو 200 ألف، والمسلمين 33 ألف. فسيدنا خالد قال: بل قل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالهزيمة. وفعلا الروم كانوا مسلسلين في هذه المعركة لما توالى عليهم من انتصارات المسلمين. فسيدنا خالد كان يدرك هذه القاعدة: إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالهزيمة. وانتصر المسلمون في اليرموك مع هذا الفارق الهائل في العدد. أبو مسلم الخراساني كانت له كلمة مشهورة لما سئل: من أقوى الناس؟ قال: كل قوم في إقبال دولتهم. القوم في إقبال الدولة يتمتعون بالنصر ويزيدهم النصر قوة إلى قوتهم. فلذلك أقوى الناس هم القوم في إقبال دولتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم: المسلم سيقع في معاصي، فماذا يفعل؟ يسارع بالتوبة، ويسارع بأن يتلوها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لأنه إذا تكررت السيئة على المسلم وصار يضعف وينهار أمام نفسه أو أمام الشيطان، سيصعب للغاية أن يسترد قوته فيما بعد. هذا في الناس كما هو في الجماعات والأمم. واليأس عند المسلمين من الكبائر، بل وصفه القرآن الكريم بأنه كفر: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والانتحار من أكبر الكبائر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث شديد الوطأة، المنتحر يعني يريد أن يتخلص من حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعاده بأن يتكرر عليه عذابه. قال: من وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم لا يزال يتوجأ بها إلى يوم القيامة، ومن شرب سما فلا يزال في نار جهنم يتحساه إلى يوم القيامة، ومن تردى من شاهق فلا يزال في جهنم يتردى فيه إلى يوم القيامة. فالانتحار عمل من أكبر الكبائر، لأنه دليل على الضعف والانهيار والذلة والسقوط النفسي، ولا ينبغي للمسلم ولا للأمة أن تكون هذا. وقد وعدنا الله تبارك وتعالى بأن هذه الأمة لن تفنى، ولن يكون لها مصير الأمة المغلوبة. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. فمسألة يعني ذوبان الأمة وانتهائها وانهيارها وفنائها، هذه مسألة غير مطروحة. إذن ما الواجب علينا؟ الواجب علينا هو الصبر، الصبر. وقد مدح الله تبارك وتعالى عباده الصابرين وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر نصف الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يعرف اليأس، المسلم لا بد له من الصبر. واليأس من الكبائر، بل اليأس موصوف في كتاب الله بالكفر. ومهما كان فلا بد أن يتعلق الإنسان بالله. يقول الرافعي: إن إيمانك بشيء لا يجعل قوتك قوتك، وإنما يجعل قوتك قوة الذي آمنت به. فلأجل هذا يجب أن نحفظ أنفسنا من أن يتسرب إليها يأس، وأن نستعين بالصبر، صبر العمل والدأب لا صبر القعود والاستكانة. الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله كان له قصيدة ألفها في السجون الناصرية في المحنة الناصرية، وهذه القصيدة حفظت في الصدور ثم جمعها فيما بعد من هذه الصدور ومن المحفوظات ونشرها في ديوانه، وبلغت أكثر من 300 بيت. كانت قصيدة في المحنة الناصرية الشديدة، ومع ذلك فقد ختمها بهذا الأمل الذي يقول فيه: صبرا أخي في محنتي وعقيدتي، لابد بعد الصبر من تمكيني، ولنا بيوسف أسوة في صبره وقد ارتمى في السجن بضع سنين. هون عليك الأمر لا تحفل به، إن الصعاب تهون بالتهوين، أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغدا ببطن الغيب شبه جنيني. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، ستسير سفن الحق تحمل جنده بالفلك حتى الشاطئ المأمون. بالله مجراها ومرساها فهل تخشى الردى، والله خير ضمين. وبالفعل تحقق هذا الأمل، وعاش الشيخ بعدها 70 سنة ما شاء الله، وملأ الدنيا علما، هو وإخوانه ملأ الدنيا علما ودعوة وجهادا. فلا ينبغي أن نتوقف عند لحظة المحنة، بل أن نتجاوزها إلى ما بعدها. نفضنا منه كفينا، أخذنا الحب والإشراق، لتاريخ له كنا نسود الأرض بالأرض.